لا كان سبب لكان ذريعه ان تتطاير به الريح وان تسواه هروب الرياح فيقول الى انه ينحفر ويبغض فرشه ينتبذ به التراب ويتماسك ويبقى منتبذا حتى